أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا